قال ربنا فلما دخلوا عليه أي على يوسف آوى إليه أبويه. الأصل أن الأبوين يطلقان على الأب والأم، لكن العلماء يقولون إن أم يوسف ماتت في ولادة بنيامين، فبعضهم رجح أنها خالته وهذا ليس ببعيد. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مفردة مصر وردت في القرآن 5 مرات، 4 مرات غير منونة ومرة واحدة منونة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فال4 مرات التي هي فيها غير منونة مصر بالفتح دون التنوين يراد بها مصر البلد العربي الإسلامي المعروف. وأما قول الله عز وجل يهبطوا مصرا بالتنوين فليس المراد بها مصر البلد المعروف، وإنما المراد أي مصر في الدنيا، أي مكان، أي مقام، أي بلد، أي قرية. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذا التفريق. هنا قال الله عز وجل آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، أي مصر البلد المعروف، إن شاء الله آمنين.